الحمد لله هذا ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله هذا ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله هذا ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند أحد ومعركة أحد. هذه المدرسة، مدرسة أحد، سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عاش عدة غزوات، وكان من أهم هذه الغزوات غزوة أحد. هذه الغزوة التي كانت قيمة وكانت معركة فاصلة في تاريخ الإسلام، وتعلم فيها المسلمون كثيرا، ونزلت آيات تقريبا 60 آية في آل عمران تناقش أحد وما أدراك ما أحد. توقفنا في المرة السابقة عند بداية غزوة أحد، ويعني المرة دي احنا بنطول شوية في التفاصيل، لأن احنا هدفنا ان احنا نستخرج عظات وعبر نعيش بها في حياتنا. بداية المعركة كانت سنة كام؟ كانت سنة 3 هجرية، شهر ايه؟ شهر شوال. شوال ده في ايه؟ في العيد، يعني كان بعد العيد بأسبوع تقريبا، كان يوم 11 شوال كانت غزوة أحد، كان يوم سبت. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الجمعة، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بأن يسيروا على بركة الله إلى حيث المكان، مكان المعركة. مين اللي بيحدد مكان المعركة؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يوم السبت ده اللي هو بداية المعركة كان يوم يعظمه اليهود، والمدينة كان فيها يهود، فبعض اليهود أسلموا ولكن كانوا يعظمون يوم السبت. كان بينهم رجل اسمه مخيريق. مخيريق لما وجد النبي عليه السلام خرج للقتال قال لأصحاب من اليهود: هلموا إلى نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يلا يا جماعة هنخرج نقاتل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمام هؤلاء المشركين الذين جاءوا من مكة وقد أعدوا جيشا كبيرا لقتال النبي. فاليهود يقولوا النهاردة يوم السبت، يوم الأجازة، ما ينفعش نخرج، يوم معظم. فلهم سبت إيه؟ احنا مسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم مع اسلمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي علينا نصرته، وحتى لو لم تسلموا فان بيننا وبينه معاهدة دفاع المشترك عن المدينة، وهؤلاء جاءوا الى المدينة لقتال المدينة. يعني اصلا حتى اليهود الذين لم يسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة دفاع، ان لو حد هجم على المدينة هم يخرجوا يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فرفض اليهود أن يقاتلوا مع مخيريق هذا الذي أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلا، وهو يقول: إن أنا قتلت فأخرجوا مالي إلى النبي محمد. قال لهم: لو أنا مت خلوا مالي مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مخيريق خير يهود. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على هذا الرجل. عبد الله بن أبي بن سلول، احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن هذا الرجل المنافق الذي رفض أن يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن رأيه لم يمضي. قال لك: أنا إزاي إن أنا رأيي ما يمشيش على الناس، وأنا قلت كلام لازم كلامي يتنفذ، ورجع بتلت الايه؟ بتلت الجيش. وهو راجع لقى مجموعة من الناس كده، فلهم اليهود، فكانوا حلفاءه من اليهود، فقالوا له: إيه رأيك نخرج؟ ايه رأيك ان احنا نقاتل مع المسلمين؟ طبعا هيطلعوا يقاتلوا، الراجل بدأ يغير رأيه تاني، فبدأ يفكر كده هو ممكن نخرج تاني. فبعث الى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجعوا فلا نستعين بمشركين على مشركين. قال لهم: لا، انا مش عايز حد منهم معايا. ورفض النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج هؤلاء، وبدأت المعركة. كان بداية المعركة ان كان في تقليد كده من تقاليد الحرب، ان واحد بيخرج من الجيش ده وواحد بيخرج من الجيش ده، وايه ويتقاتلوا، وكان ده يعني بيبقى نوع في نوع من انواع ان الناس بتفرح اذا اذا اذا المقاتل بتاعهم هو اللي انتصر. فكان بدايه المعركه ان خرج رجل من هذا الجيش ورجل من هذا الجيش. اللي خرج من في بدر كانوا ثلاثه، اللي خرج في واحد كانوا واحد. خرج طلحه بن عثمان من جيش الايه، من جيش المشركين، وكان مقاتل قوي، كان قوي جدا. فانتدب انه النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب. وكان حامل رايه المشركين هذا الرجل طلحه بن عثمان، رجل من بني عبد الدار. فقتل علي بن ابي طالب هذا الايه، هذا الرجل، واسقط رايه المشركين. فده فرح المسلمين، وهنبدا ايه، هنبدا المعركه. وكانت راية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد مرة أسودا، يعني قماشة سوداء كانت لعائشة، يعني أم عائشة طلعت إيه، هي اللي طلعت القماشة اللي هتبقى إيه، هتبقى راية النبي صلى الله عليه وسلم. يقال وكانت راية الأنصار راية أخرى يقال لها العقاب. يبقى نوع صام كان له رايتين. وعلى ميمنة النبي صلى الله عليه وسلم كان علي بن أبي طالب، وعلى ميسرته المنذر بن عمرو والزبير بن العوام، وكان حمزة بن عبد المطلب اللي هو أسد الله سبحانه وتعالى اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه في الرضاعة. وكان حمزة بالمناسبة جماعة كان بيقاتل في هذه المعركة بسفين، يعني كان بيمسك ايه، ماسك سفين ويقاتل بيهم. كان حمزة على القلب، وكان اللواء لواء النبي صلى الله عليه وسلم مع مصعب بن عمير العبدري. مصعب عبدري يعني من بني عبد الدار. يبقى لواء المسلمين كان بيمسكوا مين؟ بني عبد الدار. ولواء المشركين كان بيمسكوا مين؟ برضو بني عبد الدار، يعني ولاد عم. وده ما ده في الاسلام وده فين؟ في الكفر. وبدأت المعركة، وبدأ ينتصر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل تقريبا 26 واحد من المشركين. اول ما بدات المعركه هجم المسلمون على المشركين، وحاول المشركون ان يفروا من سيوف المسلمين، لكن سيوف المسلمين تحصدهم حصدا، وقتل منهم 24 رجل. وبدا يحصل هرجله وفرار في جيش المشركين، وبدا المشركين يفروا من امام الايه، المسلمين. كان المسلمين في ظهرهم جبل احد، وعلى شمالهم جبل الرماه. اتكلمنا المره اللي فاتت عن جبل الرماه، وازاي النبي عليه الصلاه والسلام وقف مجموعه من الرماه على الجبل وقال اوعى حد يلف حوالين جيش المسلمين، خليكم واقفين حتى لو تخطفتنا السباع والطير، حتى لو نبحت الكلاب بارجل امهات المؤمنين، حتى لو رايتمونا نحصد ونقتل فلا تبرحوا مكانكم، لا نؤتى من قبلكم. النبي عليه الصلاه والسلام اعطاهم وصايا واضحه ان هم ما ينزلوش من على الايه، من على الجبل. وبدات المعركه، والمعركه ما خدتش وقت كتير، يعني معركة كانت يوم السبت، ما عدتش من السبت للحد، هو كان نص نهار، يعني قعدت من بدري. جزاك الله خير، شكرا. قعدت من بدري، بدأت المعركة في النهار وانتصف النهار، وكان المسلمون في انتصار شديد. سقطت 11 راية للمشركين، 11 راية، كل ما يترفع راية المسلمين ايه، يكسروها، حتى سقطت راية الكفر واخذتهم راية، اخذت خلاص. معنى سقوط راية الكفار معناه ان المعركة خلصت، معناه ان ايه، ان ان ان الجيش اتهزم. حتى سقطت راية الكفر ولا احد يرفعها، مفيش حد هيرفع الراية. حتى جاءت امرأة اسمها عمرة واخذت الراية، راية الكفار، ورفعتها. يعني ايه، يعني خلاص بقى بدأت الستات ايه تشتغل هي كمان. وطبعا المسلمون انقضوا انقضاض شديد على المشركين، حتى فر الجميع، خلاص ما عادش في حد في ارض المعركة، المعركة خلصت. الناس المشركين طلعوا، جيش قريش طلع فوق الجبال، والصحابة بيقولوا حتى رأينا خلاخل أو خدم سوق المشركات اللي هو هند بنت عتبة، وكانوا لابسين خلخال. فبدأت الستات تجري، فيظهر ليه، يظهر الخلخال في قدميها أو في ساقها. فهنا حصل بقى موقف، كان هذا الموقف نقطة تحول في سير المعركة. ايه اللي حصل؟ ان الناس اللي كانت على الجبل قال خلاص المعركة خلصت، فاحنا ننزل ناخد الغنائم. فقرروا ان هم ينزلوا ياخدوا الايه، الغنائم. فطبعا الصحابي اللي هو عبد الله بن جبير اللي هو اللي نوع سام وضعوا عليهم اللي هو قائد الجبل جماه قال لهم لا تنزلوا، النبع سام قال ما ننزلش، فقالوا خلاص معاك خلصت الغنائم ظهرت واحنا محتاجين ان احنا ايه ناخد غنائم، وما احنا نقعد يعني الناس تاخد غنائم واحنا قاعدين. هنا حصل بلبلة، وبالفعل قرروا ان هم ينزلوا من على الجبل، ونزلوا من على الجبل، نزلوا عشان ياخدوا الغنائم والاموال والذهب والاشياء التي خلفها المشركون وراءهم وهم يفرون من امام المسلمين. ولما نزلوا كان جيش المشركين كان فيه خالد بن الوليد كان قائد الايه الميمنة بتاعة جيش المشركين، والقائد الآخر كان عكيمة بن أبي جهل. على ما أذكر كان خالد وعكيمة كانوا قادة الميمنة والميسر. فلما نزل المسلمين من على الجبل خالد بن الوليد كان بيفر هو ومجموعة المشركين، وكان جيش المشركين ثلاث أضعاف جيش المسلمين يعني عددهم أكثر، ومع ذلك كانوا بيفروا. فلما هم بيهربوا وجدوا ان الجبل اصبح فارغا ما عادش في حد، فاذا بخالد يجمع مجموعة من اصحابه ويلتف حول الجبل. الله سبحانه وتعالى يقول ورسول يدعوكم في اخراكم، وتقف كده مع كلمة اخراكم، هو مين اللي كان مقدم ومين اللي كان مؤخر؟ مين اللي كان مقدم؟ انما عصام كان في ارض المعركة، والصحابة على جبل جمافين في المؤخرة يعني هما بيحموا ظهره. لما الغنائم ظهرت اللي حصل ايه؟ ان هما سبقوا النبي عليه السلام، يعني هما نزلوا لحد ما النبي عليه السلام بقى فين؟ بقى هو في اخرهم وهم تقدموا عليه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الي عباد الله، النبي عليه السلام بدأ ينادي على المسلمين يقول إلي عباد الله، إلي عباد الله، يعني ارجعوا مرة أخرى. لكن اللي حصل أن الشيطان وقف ينادي بأعلى صوته أخراكم أخراكم، النبي عليه السلام بينادي على أصحابه أن يرجعوا، والشيطان بينادي على أصحابه أن يرجعوا، الاثنين بنفس النداء، الاثنين بنفس النداء. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا اللي هم كانوا على الجبل ظنوا أن المعركة انتهت، وظنوا أن بما أن احنا كسبنا فهذه نهاية الأمر، وأن الأمر لن تقوم المشركين قائمة مرة أخرى. لكن حقيقة الحرب لم تنتهي بعد، جيش المشركين التف حول جيش المسلمين، ثم نادى الشيطان بأعلى صوته ونادى خالد بن الوليد بأعلى صوته إلي أو أخراكم أخراكم، فعاد المشركون مرة أخرى، فأصبح المسلمين بين جيش وجيش، يعني ناس من وراهم بيضربوا بالسهام وناس من قدامهم فين بيهجموا عليهم بالسيوف. هنا حصل مصيبة في جيش المسلمين، جاء رجل يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، جمع حوالينا مع السلام أربعة. احنا اتكلمنا على قصة أبو عامر الفاسق، أبو عامر ده حفر حفرة للنبي صلى الله عليه وسلم، لقى الموضوع كده فقام حفر حفرة. وبعد كده جاء رجل اسمه ابن قمئة ودفع النبي صلى الله عليه وسلم فسقط النبي صلى الله عليه وسلم في الحفرة. ثم جاء آخر فضرب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد الله ابن شهاب، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه فدخل حلقتي المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وسقط النبي صلى الله عليه وسلم على أسنانه فكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى السفلى. يعني تخيل كده واحد وقع فلم من شدة الوقع وقع على وشه فأسنانه كسرت، فسال الدم من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أبي بن خلف، أبي بن خلف ده كان بقاله فترة بقاله سنتين بيتدرب عشان يقتل النبي عليه السلام، وقال لما اخواته ماتوا في بدر قال لا اقتلن محمد، هو عايز يقتل النبي عليه السلام بايه بيده. وانطلق ابي بن خلف يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف امامه مصعب، مصعب ده حامل رايه، فقتل مصعب، قطع يد مصعب، وكان ابي قوي فقطع يد مصعب فأمسك مصعب جاية بشمالي فقطع الأخرى فانطلق وأشاح بمصعب ضرب مصعب فسقط مصعب في دمائه وانطلق يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام الدم بيسيل من وجهه ويتجمع عليه هؤلاء يريدون أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء طلحة بن عبيد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. طلحة بن عبيد الله بيبص كده لأن النبي عليه السلام يسكت في الحفظة والمسلمين في كل مكان, ما عادش بقى فيه ايه, ما عادش فيه جيش, بقوا افراد اتنين هنا وتلاته بيجوا هنا وناس بتيجي وتفر, تصعدون ولا تلون على احد, يقول لك لا تلون احد يعني لا يلتفت احد منكم الى الاخر, مش حد يبص اصلا وراه. فجاء طلحه يريد ان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف ده يا جماعه موقف ظهرت فيه شجاعة وبطولات عظيمة, يعني لما تقعد تفكر كده تشوف البطولات اللي حصلت في غزوة أحد بطولات فعلا غريبة جدا. طلحة بن عبيد الله انقض يحمي النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ وضع يده يرفع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحفرة ثم يمتص الضربات بيده, يعني واحد بيقاتل بسيف وبيرفع النبي صلى الله عليه وسلم بإيده وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام مش قادر يقوم, فطلحة بن عبيد الله ينزل عشان النبي عليه الصلاة والسلام يقف على ظهره عشان يطلع فوق الحفرة وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف ده بيقول إلي عباد الله, مين حول النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيش حد. ثم تجمع 9 أو 11 رجل من الأنصار حول النبي صلى الله عليه وسلم, فالنبي عليه الصلاة يقول من يدافع عني ويكون رفيقي في الجنة. مشهد كده لما تفتكر قصة سيدنا عيسى ولما تجمع حوله ملوك أو جنود السلطان وأرادوا قتل عيسى بن مريم بوشاية اليهود وأرادوا أن يقتلوه وهو يقول من يدافع عني ويكون رفيقي في الجنة, محدش يرد حتى رفعه الله وهم عادين اللي هم الحواريين. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من يدافع عني ويكون رفيقي في الجنة, فيقوم طلحة يبادر للقتال, فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول انتظر, وينطلق أحد هؤلاء اسمه رجل اسمه يزيد بن السكن. يزيد بن السكن ده أمه اسمها نسيبة بنت كعب, هذه المرأة امرأة من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة, وهذه المرأة لها شأن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة دي يا جماعة لما كانت خارجة في القتال كانت خارجة في غزوة أحد عشان تسقي المحاربين, يعني خرجت هي وأم سليم وأم صليط وأم أمين عائشة رضي الله عنهن, وكانوا وظيفتهم أنهم إيه يمرضوا ممرضات أو يضمدوا الجراح ويسكوا هؤلاء الجرحى. نسيبة بنت كعب لما لقت النبي صلى الله عليه وسلم الناس اتجمعت حواليه في الحفرة وأرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم عملت إيه؟ عملت اللسام حوالين وشها وأخذت سيف وأخذت سيف وانطلقت تقاتل امرأة تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابنها بقى اللي هو يزيد وحبيب هؤلاء دفع الدين ليحموا النبي صلى الله عليه وسلم, فانطلق هذا رجل الأنصار يقاتل حتى قتل فأوجب, ثم انطلق الثاني فأوجب, ونوع صام يقول من يدافع عني وهو رفيقي في الجنة, وطلحة بن عبيد الله يقف حول النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ السهام في يده. أبو بكر بيقول أنه كان في جسد طلحة أكثر من 80 طعنة, يعني تخيلوا كده واحد النبي عليه السلام كل ما يلتفت مكان سيوف كلها حوالين النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة بإيه بيلف أكثر من 80 طعنة. أبو بكر يقول من أراد أن يرى شهيد أو النبي عليه السلام قال من أراد أن يرى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى هذا. مين اللي جه في الوقت ده؟ جاء الصديق والأمين, الصديق أبو بكر والأمين أبو عبيدة ابن الجراح, وكانوا أول من سمع وأول من نظرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أول واحد أول ناس بدأت تكتشف مكان النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الهيج ده كان مين؟ أبو بكر الصديق وأبو عبيدة ابن الجراح. فانطلق فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول دونكما أخاكما فقد أوجب. قال لهم الحق طلحة. فإذا بالصديق ينظر إلى طلحة ثم يحمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كأن طلحة ما يموت عادي. يعني هم انطلقوا يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق الصديق وأبو عبيدة يحاولون أن يضمدوا جراح النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عبيدة بينظر لقى الوجنتين، لقى المغفر اللي هو الخوذة دخلت في وش النبي عليه السلام وضغط على وش النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام مش عارف يفتح عينه من ايه؟ من ضغطة المغفر. فأبو عبيدة أراد أن ايه؟ أن يفك هذا الضغط عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر يحاول أن ينزع المغفر، فقال أبو عبيدة بالله عليك، بحقي عليك. أنا عايز أقول لك أن أبو عبيدة مدعو أبو بكر، أبو عبيدة أسلم على إيد أبو بكر، وطلحة برضو أسلم على إيد أبو بكر. فأبو بكر يريد أن يخلع هذا المغفر عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بأبو عبيدة يقول بالله عليك، بحقي عليك، أفعلها أنا. فقال له اعمل، هو يعني الأدوار كتير قوي، الناس بتموت. فحاول أبو عبيدة أن يخلع هذا المغفر عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فخلعت ثنيته، يعني جي يفك الحلقة اليمين فسنته اتخلعت وفك الحلقة اليمين. فأراد أبو بكر أن يفك الضغط عن الحلقة اليسرى، فقال أبو عبيدة بالله عليك، بحقي عليك، أفعلها أنا. فتركه الصديق، ففك أبو عبيدة الضغط فخلعت ثنيته الأخرى. فيقول ما رأينا هتم كان أهتم بعد ذلك أفضل من هتم أبي عبيدة بن الجراح أمين الأمة. ثم انطلق يضمد جراح طلحة. مين اللي في الموقف ده دخل بقى مسرعا؟ أبو دجانة. أبو دجانة لقى الموقف، الصحابة أبو عبيدة والصديق بيحاولوا يضمدوا جراح النبي عليه السلام، والأسهم لم تنتهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص وإحنا قريش كلها اتجمعت لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بأبو دجانة يقف يترس النبي صلى الله عليه وسلم، يقف إيه؟ كأنه ترس كده على النبي صلى الله عليه وسلم. أبي بن خلف ما زال يحاول أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه اتركوه، قال لهم خلاص أنا قام بقى النبي صلى الله عليه وسلم مسك سيفه. وأبي بن خلف يلبس درعا حديديا لا يظهر منه شيء، يعني كله حديد في حديد، ما انتش عارف توصل له حاجة إلا مكان في ترقوته ظهر منه شيء، يعني ما بين رأسه وجسده في ايه حتة هنا كده دي ايه ظهر منها جزء. فضربه النبي صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة في هذا المكان، فظل يخور كالثور حتى سقط. فحملوه أصحابه، حملوه خدوه، ومات في طريق عودته من أحد إلى مكة. وطبعا يعني بئس الرجل أن يموت على يد نبي. أتخيل واحد بيقاتل النبي صلى الله عليه وسلم واللي قتله النبي ده، هيروح فين ده؟ ده هيبقى وضعه إيه ده؟ المشهد مشهد مخيف. جاء أبو دجانة وترس النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت السهام في ظهر أبي دجانة، وجاء الرماة، وكان من أشهر الرماة أو من أقوى الرماة سعد بن أبي وقاص وأبو طلحة الأنصاري. أبو طلحة الأنصاري أخذ السهام ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه حربة، كل ما واحد يجي يقتل النبي يحاول يقتل النبي عليه السلام يضربه بحربته وإيه ويرميه بسهمه. فالنبي عليه السلام يحاول ينظر فيقول يا رسول الله نحري دون نحرك، يقول له يا رسول الله لا ترفع رأسك نحري دون نحرك. طلحة جماعة قام يحاول أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل، يعني طلحة قال للنبي صلى الله عليه وسلم يلا من هنا مش هينفع نكمل الوقوف في هذا المكان، واخذ طلحة النبي صلى الله عليه وسلم حمل النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول ان يصعد على الجبل، وابو طلحة يرمي بنبله وسعد بن ابي وقاص يرمي بنبله حتى نفدت السهام، ما فيش سهام معهم. فجاء مجموعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معهم سهام اعطوها لسعد بن ابي وقاص، وكان سعد لا ايه لا يخطئ سهم، يعني كان بيضرب الضربة هي وبيقع في نص دماغ الراجل، اللي يجي في عينيه يجي في عينيه، كان بيرمي رميا حاذقا، كان متقنا لرمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارمي سعد فداك ابي وامي، قال له ارمي فداك ابي، يعني يقول لك جمع له النبي صلى الله عليه وسلم ابويه، ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم ابويه لاحد، سعد بن ابي وقاص ده عم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقتي المغفر في وجهه كان عتبة بن أبي وقاص أخوه اللي هو خالي النبي صلى الله عليه وسلم. فسعد بيرمي أخوه ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف وهو موجود كده صحابي من الصحابة اسمه أنس بن النضر، أنس بن النضر ده كان في تجارة وبعدين رجع من التجارة، فبيسأل عن أصحابه وفين النبي عليه السلام وفين الصحابة، قالوا والله ده هم خرجوا فين، خرجوا في غزوة أحد. فانطلق أنس فوجد الناس عائدة، قال لهم فيه، قالوا والله قتل رسول الله. المشهد اللي أنا بقول لكم ده في جزء من المعركة، في جزء تاني بقى في هرج ومرج والمسلمين بيفروا في كل مكان، فوشاعت إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فقال قتل رسول الله، فقالوا قتل رسول الله، قالوا هو اتقتل خلاص هنعمل ايه بقى وروحين، فقال قوموا فموتوا على ما مات عليه. قال لهم طب هو لو هو مات انتوا قاعدين تعملوا ايه يا ابني، انت مش صاحب قضية ورسالة، هو انتم مش عايزين تدخلوا الجنة، قوموا فموتوا على ما مات عليه. فانطلق أنس بن النضر مقاتلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن معاذ، ومين سعد بن معاذ؟ سعد بن معاذ ذلك الرجل الذي اهتز له عرش الرحمن لما مات. سعد بن معاذ بيقول فانطلق أنس بن النضر في اتجاه أحد وهو يقول والله إني لأرى ريح الجنة دون أحد، والله ما أستطيع أن أفعل مثل ما يفعل. تخيلوا يا جماعة واحد اهتز عرش الرحمن لموته فرحا بموت سعد، بيقول على فعل أنس بن النضر أنا ما عرفش أعمل اللي هو عمله، الناس كلها بترجع وهو بيجري، الناس كلها بتفر وهو مقبل، هو يبحث عن الشهادة. هو في حد بيشم ريحة الجنة؟ تعال احكي لكم بقى قصة شم ريحة الجنة دي. أنس بن النضر ده يا جماعة في مرة من المرات قبل احنا في سنة ثلاث من سنة تقريبا اخته اسمها ربيع بنت النضر، حديث في الصحيح في البخاري، ربيع بنت النضر دي كان بينها وبين واحدة جارية نزاع، طفلة يعني، المهم ايه ضربتها فكسرت ايه كسرت سنتها، فاهل الجارية راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا لهم احنا بنتنا سنتها اتكسرت، مين اللي كسرها؟ قالوا له ربيع بنت النضر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القرش، القرش يعني القصاص، يعني زي ما كسرت سنتها تتكسر سنتها. فذهب او رفع الامر الى النبي الى الى الى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بالايه بالقصاص. فعلم انس بامر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تكسر ثنية ربيع؟ قال له ربيع تكسر سنتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص. فقال لا والله، لا والله لا تكسر ثنية ربيع. انت بتعترض على حكم النبي عليه السلام وفي موقف انت اصلا اللي مخطئ فيه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه السلام سكت يعني هتقول له ايه ده؟ يمكن غضبان زعلان. سكت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا والله لا تكسر ثنية جبيع. ولم يلبس بعض الوقت حتى جاء اهل ليه اهل هذه الجارية وقال يا رسول الله عفونا عنها. قال والله يا رسول الله احنا ايه احنا عفينا عن جبيع مش عايزين حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم من عباد الله من اذا اقسم على الله لا أبغه الله. من عباد الله من إذا أقسم على الله لأبغه الله. منهم أنس. يعني أنس قال والله ما تتكسر ربنا بغي قسمه. والله ما هتتكسر. بس ده جماعة احنا مفكرين ان هي بالايه بفهلوة كده. لا دي مش بفهلوة. لما تعرف بقى موقف أنس بن النضر في يوم أحد تفهم ان الأمر كان له بذل. ان هذا الذي أقسم على الله ليس بالغرور. هو مش مغرور مش كلمات بيقولها. انهم كانوا يبذلون ارواحهم في سبيل رضا الله. سعد بن معاذ اللي اهتز له عشر احباب بيقول لا استطيع ان افعل مثل ما يفعل هذا. واني والله لا اظن ان هذه نزلت فيه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ان انس بن نضر انطلق في وقت يفر فيه الجميع. انطلق مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. انطلق باحثا اين النبي صلى الله عليه وسلم في وسط هذا الغبار وفي وسط هذا الفرج هذا الهرج وفي وسط هذا الفراغ. ينطلق انس بن نضر محاولا الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين اللي عرف انس مين؟ ربيع. شافوا جثته. انا اسف شافوا صباعه. انس بن نضر اتقطع حتة اتقطع اكتر من 70 قطعة. يعني مش اتضرب ومات. ده اتضرب وكمل واتضرب وكمل لحد ما جسمه اتقطع حتى ان اخته لم تعرفه الا من اصبعي من بنانه. قالت لهم الصبع ده صبع انس. خاتم ده بتاع اخويا. ايه من الناس اللي قامت ببطولة عظيمة في يوم أحد. رجل كانت له عرجة اللي هو عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله. والراجل ده كان النبي صلى الله عليه وسلم أخى بينه. ده من بني سلمة اللي هم مين بني سلمة دولت اللي هم همت طائفتان منكم ان تفشل اللي هم كانوا يرجعوا. كان هو من نوع سلام اخى بينه وبين رجل اسمه عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح ابو معاذ. عارفين معاذ بن عمرو بن الجموح اللي قتل ابو جهل في بدر. عمرو بن الجموح ده كان عنده 4 أبناء. كان ابو الذكور ابو الرجال. وعبد الله بن حرام اخوه في الاسلام كان عنده بنات. وكان ده متجوز اخت ده. كان عمرو بن جموح متجوز اخت ايه؟ عبد الله بن حرام. والاثنين كانوا كبار في السن. وكان عبد الله اعرج كانش بيعرف يمشي. فلما جاء يوم احد استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج. واستاذن عمرو بن جموح النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج. فلما عصام هم كبار في السن وربنا سبحانه وتعالى وضع عنهم الايه؟ القتال. وبعدين انت عندك اولاد ما تسيب اولادك يقتلوا. فاولاد عمرو بن جموح ارادوا منعه. قالوا احنا ايه احنا نكفيك احنا نقتل احنا وايه وخليك انت موجود في وسط البيت بارك انت الكبير بتاعنا. فقال لا والله. قال لهم انا هنزل اقاتل. لو كانت غير الجنة. قال لهم لو حاجة غير الجنة كنت اقول لكم روح لكن دي الجنة. وخرج عمرو بن الجموح مقاتلا. وخرج جابر بن عبد الله خرج عبد الله بن حرام مقاتلا. ده عنده بنات. وقال لجابر ايه؟ قال له بقول لك ايه انا اوصيك باخواتك. طب انت كبير في السن خليك انا هطلع انا قاتل. قال له لا خليك انت ايه؟ خليك انت إيه مع البنات وانا هطلع قاتل. وخرج الأخوان في الإسلام اللي هم عبد الله بن حرام وعمر بن الجموح. فانطلق هذان الأخوان وقتل في يوم أحد، الاثنين ماتوا مقبلين غير مدبرين. وبعث أحدهم رسالة من السبع سماوات. بنت عبد الله بن حرام بعد ما مات بتبكيه، اللي هي فاطمة أخت جابر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ابكيه أو لا تبكيه. قال لها: عيطي أو ما تعيطيش، فإن هؤلاء رفعتهم الملائكة. قال لها إن أبوك الملائكة رفعته، وكان جابر حزين على أبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مواسيا له: إن الله قد كلم أباك كفاحا وقال له: تمنى يا عبدي. قال له: ربنا كلم أبوك من غير حجب وقال له تمنى، قال له اللي انت عايز اطلبه. فقال: أتمنى أن أعود إلى هذه الدنيا فأقتل في سبيلك مرة أخرى. قال له: أنا نفسي أرجع عشان أموت تاني في سبيلك. لا طعم حلو، نفسي أعيش الإحساس ده تاني، نفسي أعيش إحساس التضحية والبذل ده تاني، نفسي أعيش أمر الشهادة تاني. فقال الله سبحانه وتعالى: إني كتبت أنه لا يرجع فيها أحد، إن خلاص إن اللي مات ما بيرجعش. فقال: يا رب فأقرئهم مني السلام وأخبرهم بما حدث لي. قال له: خلاص يا رب بلغهم بأمنيتي. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرسالة من فوق سبع سماوات أننا بذلنا لله ووجدنا ما وعدنا ربنا حقا، أننا ضحينا لله، وأن الله سبحانه وتعالى جعل لنا حياة مختلفة. هم ماتوا ولا أحياء؟ هم ماتوا، إنك ميت وإنهم ميتون، هم ماتوا، لكن ماتوا في عداد الدنيا، لكنهم عند ربهم لهم حياة مختلفة، أحياء عند ربهم يرزقون. من الناس اللي أظهرت بطولات عظيمة جدا في أحد عبد رجل اسمه جليبيب، وده ذكره الإمام الذهبي أن هذه كانت في أحد، وفيها خلاف أن قصة جليبيب معروفة، لكن هل كانت في أحد أو في غيرها؟ أن مين جليبيب ده؟ جليبيب ده رجل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى رجل يوم من الأنصار وقال: إني أخطب عليك ابنتك. قال له: أنا عايز أجوز بنتك، أو أنا أريد أن أخطب ابنتك. فقال: نعمة ونعمة عين، أو نعمة عين، يعني يا سلام، إحنا نواصل. قال له: لا لا، ليس لنفسي، إنما لجليبيب. وكان جليبيب دميما، كان شكله حلو يعني، لكنه كان دينا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. فقال له: أنا بخطب بنتك لمين؟ لجليبيب. فقال: أؤامر زوجتي. قال: الله خذ رأيي، مراتي، اتفق مع بعض نعمل مؤتمر، نكلم ونروح ونشوف. مهم، ذهب إلى زوجتي وقال: إيه؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم خطب عليك ابنتك. فقالت: نعمة. قال: لا، إنه لجليبيب. فقالت: لا جليبيب، لا لا لا أبدا. فهم رجل أن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم بالرفض. فسمعت هذه الفتاة فقالت: أتردون أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنتم بتردوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش ممكن، إزاي تردوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب نعمل إيه؟ فقالت: لا تردوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بدل ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده ننفذ الكلام، وأكيد ده الخير. ف فذهب هذا الأنصاري إلى إيه؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم موافقا، قال له خلاص أنا إيه؟ موافق. وخرج جليبيب إلى أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد انتهاء معركة أحد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هل تفقدون من أحد؟ إني أفتقد أخي جليبيب. قال لهم ابحثوا عن اثنين النبي صلى الله عليه وسلم سأل عليهم، سأل عن سعد بن ربيع وعن جليبيب. قال لهم شوفوا فين جليبيب وفين سعد بن ربيع. فذهبوا يبحثون عن جليبيب فوجدوه ميت وحوله سبعة من المشركين، قتل سبعة ومات أوجب. فذهبوا يبحثون عن سعد بن ربيع، عارفين سعد بن ربيع؟ لأن ابن عصام هاجر والصحابة هاجروا معاه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف، فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيع. سعد بن ربيع ده صاحب التضحيات، صاحب البذل، اللي قال له ايه؟ قال له هذا مالي أقسمه بيني وبينك نصفين. أنا عايز أقول لك بس شوف الناس، أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى شوف كيف ييسر لليسرى. يعني سعد بن ربيع مات شهيدا، الشهادة كان لها أسباب، كانوا بيبذلوا، كانوا بيضحوا، البطولات كانت موجودة في حياتهم حتى ييسروا لهذا، إن هذا المقام العالي من الدين كان يسبقه تضحيات. سعد بن ربيع النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم التمسوا سعد، فين سعد؟ مش شايفه. فبحثوا عنه فإذا هو في رمق الأخير بيلفظ أنفاسه الأخيرة وفيه أكثر من 70 طعنة. فقال أقرؤ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقولوا له جزاك الله عنا خير الجزاء. ثم نظر إلى إخواني وقال لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. قال لهم اوعوا حد يمس النبي عليه الصلاة والسلام وانتم عايشين، لو لسه في عينك شعرة، لو في جفنك شعرة بتطرف قاتل بها. لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. ثم مات. في واحد كان في جيش النبي صلى الله عليه وسلم اسمه قزمان. قزمان ده كان بيقاتل قتال الأبطال، حتى إنه كلما استصعب رجل من المشركين على رجل المسلمين انطلق إليه قزمان فقتله، حتى إن كثير من الأصحاب لاحظوا قوة قزمان وبلائه الحسن في هذه المعركة، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله لقد أبلى قزمان بلاء حسنا، لقد قتل فلان وفلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. يا ربي مقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في النار. فقال أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتتبعته، أنا فضلت أدور وراه، فإذا هو يقتل المشركين ثم يصاب بجرح. يعني قتل واحد وبعدين واحد ضربه فإيه؟ فجرحه، فلم يصبر على جرحه فاتكأ على رمحه فقتل نفسه. فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال النبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تتبعت هذا فوجدته يقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أن العبرة بالخواتيم، لو ناخد درس النهاردة في أحد أن هناك من ضحى وبذل، في ناس عندها بطولات عظيمة، في ناس عملت حاجات خطيرة، في ناس ضحت تضحيات هائلة. والدرس الآخر أن العبرة بالخواتيم. رجل اسمه أصيرم، اسمه عمرو بن أقيش أو أقيش. أصيرم ده كان بيتعامل بالربا، وكان له فلوس عند ناس، عرض عليه أصحابه الإسلام فأبى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة إلى أحد، فإذا بأصيرم يأخذ ماله يوم السبت. خذ ماله بتاع الربا إيه؟ يوم السبت. ثم بدأ له أن يسلم، هو لسه في المدينة. ثم بدأ له أن إيه؟ أن يسلم. فانطلق يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مقاتلا، فانطلق مقاتلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك أنا بقى أخذت الفلوس أسلم بقى براحتي، أنا ما كنتش أسلم إلا ما أخذ فلوسي الأول، خدت فلوسي الوقت بقى أنا بقى براحتي. فانطلق مسلما فقاتل فقتل، فقاتل وقتل ولم يسجد لله سجدة فدخل الجنة. أصيرم دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، وكزمان دخل النار وقد أبلى بلاء الأبطال. العبرة بالخواتيم. في نفس المعركة، في نفس المعركة، أحدهم في أعلى درجات الجنة والآخر في النار. الاثنين كانوا بيقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العبرة بالخواتيم. وإحنا قاعدين الوقت في المسجد لنا نوايا مختلفة، كل واحد جاي له هدف مقرب مقصد. الاثنين عملوا نفس الفعل، واحد دخل به الجنة وواحد دخل به النار. كانت المشكلة فين؟ كان الفرق فين؟ في قلوبهم. أحد مدرسة نفوس. ابن عباس بيقول كانت أحد نصر. نصر فين؟ اللي أنا بحكي لك عليه ده كلها ناس اتقتلت. يعني عبد الله بن حرام، عمرو بن الجموح، قسمان، أصيرم، مصعب، كل ده أنا بكلمك عن ناس بتتقتل، ناس بتضحي تضحياتها إلى وتتقتل، والنبي صلى الله عليه وسلم حواليه مجموعة بتحاول تقتله، وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا حالهم. وانت بتفكر كده قاعد ترى هذا المشهد، ابن عباس بيقول لك كانت أحد نصر. فين النصر هنا؟ فين النصر؟ الناس اتقتلت دي. قال اقرأوا إن شئتم بيني وبينكم كتاب الله، اقرأوا إن شئتم لقد صدقكم الله وعده استحسونهم بإذنه. قال لهم ربنا صدقكم الوعد حتى تحسونهم، يعني تقتلونهم. استحسونهم بإذنه، يعني أنتم انتصرتم عليهم وقتلتوهم بإذن الله. ده ناصره. حتى إذا فشلتم، لحد ما أنتم اللي قررتم أن أنتم تفشلوا، أنتم اللي فشلتم. في رجل اسمه طعيمة بن عدي، ده رجل من المشركين في مكة، له أخ اسمه المطعم بن عدي، له ابن اسمه جبير بن مطعم. اللي طعيمة هذا مات في بدر، جبير اللي هو ابن أخوه اللي هو طعيمة ده يعتبر عمه، أجر عبد عنده وقال له لو عرفت تقتل قاتل عمي اقتله ولك الحرية. قال له أنا هخليك حر بس أنت تقتل مين؟ حمزة، حمزة بن عبد المطلب. فأجر أو فجعل بينه وبين عبده اللي هو وحشي بن حرب عقد، قال له قتلت حمزة أنت حر. وكانت هند بنت عتبة تريد أيضا قتل حمزة، حمزة أسد الله، لأن قتل أباها وأخاها عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وليد بن عتبة، فكانت تريد أيضا أن تنتصر من حمزة، فظل وحشي يترصد وحشي ساب المعارك كلها، حريتي حريتي وحمزة، وكان وحشي يرمي بالسهم أو يرمي بالحربة، كان في يده حربة كده بإيه بيرمي بها، فانطلق وحشي يبحث عن حمزة فقط، مش عايز أي حد إلا حمزة، فلما رأى حمزة سكن تحت الايه صخرة، وقف تحت صخرة كده مستني حمزة يعدي، وعينه مع حمزة طول المعركة طول النهار، حتى جاء وقت ضرب فيه حمزة فكاد أن يسقط، فضربه بحربته بين ثنيتي بين رجليه، فاخترقت حربة وحشي ثنيتي حمزة وخرجت من بطنه، وهو يخاف أن ينظر إلى حمزة، حمزة كان قوي، قال فنظر إلي فرعبت، بص له كده، وانطلق يمشي وأنا لا أستطيع أن أتحرك من مكاني، فمشى بضع خطوات ثم سقط. وحشي ده يا جماعة بعد فتح مكة جاء فرق إلى الطائف، وبعدين بعد فتح الطائف جابوه للنبي عليه السلام، فجاء يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، النبي عليه السلام عالي ناس جاء تسلم، فقال من أنت؟ قال أنا وحشي بن حرب، قال قاتل حمزة، قال له أنت اللي قتلت حمزة، قال فقلت يا رسول الله لقد أكرمه الله بي والحمد لله الذي لم يهني على يدي، قال له يعني هو نال الشهادة بإيه على يدي والحمد لله أنا ما موتش على يدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل استطعت أن تغرب عن وجهي؟ قال له ممكن ما أشوفكش بعد كده تاني خلص، ثم قال يا وحشي أخرج فجاهد في سبيل الله كما كنت تصد عن سبيل الله، قال فرجوت أن أقتل رجلا مشركا كما قتلت حمزة، فلما خرج كذاب اليمامة اللي هو مسيلمة الكذاب مدعي النبوة قلت أقتله بحمزة، فخرجت في الجيش أريد أن أقتل كذاب اليمامة، وبالفعل وحشي من الذين قتلوا مسيلمة الكذاب لما ضربته نسيبة بنت كعب المرأة اللي كنت بقولك عليها ديت اللي كانت بتدافع عن النبي عليه السلام، خرجت أيضا لما علمت أن مسيلمة يدعي النبوة خرجت تقاتل مع أبنائها، وأرادت أن تقتله فضربته، ثم إيه ثم ضربه وحشي بحربته فدخلت من ظهره فخرجت من صدره، يعني أنا برضو مش فاهم قوي الحرب قوتها عاملة إزاي، أو الرجل ده كان قوي إزاي إنه يضرب واحد إن اللي الحربة بتخترق الجسم كده بتطلع من ناحية لناحية تخترق العظم حتى سقط. العشاء ممكن بعد العشاء ان شاء الله. الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباد الذين اصطفى ثم بعد عن عبد الله بن مسعود يقول ما كنت ارى ان احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزلت فينا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره، ولقد صدقكم الله وعده حتى اذا فشلتم استحسنهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الأخير. عبد الله بن مسعود بيقول أنا ما كنتش متخيل إن حد من الصحابة يريد الدنيا أو حد مننا يريد الدنيا، هكذا الوحي، إن الوحي يا جماعة بيوريك حاجات ما كنتش شايفها، يعني انت كنت متخيل الواقع له ترتيب معين. ابن مسعود بيقول انا ما فهمتش ان احنا حياتنا منا من يريد الدنيا الا بعد هذا. ان الصحابة نزلوا عشان ياخدوا الغنائم, لما نزلوا عشان ياخدوا الغنائم ده مع ده اللقطة اللي حصلت دي تغيرت مجرى المعركة كله. يعني انا لسه المعركة ما انتهتش, انا بحكي لك على تضحيات الصحابة وعلى بذل الصحابة وعلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو مدرج في دمائه وكسرت رباعيته والصحابة يتجمعون حوله وهناك من يقتل وهناك من يجري وهناك من يبذل وهناك من يفر, وينزل القرآن بعد ذلك يوضح ويعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أين كان الخلل. المعركة اتقلبت في لحظات بإيه؟ بمنكم من يريد الدنيا, إرادة الدنيا. طب أرادوها ما كانش ينفع يشوفوها, لما شافوها ما كانش ينفع يتحركوا عشانها, لما اتحركوا عشانها ما كانش ينفع يتحركوا عشانها. الآن لما اتحركوا عشانها وقت العمل للدين اتقلبت النصر إلى مصيبة. قال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة هزم المشركين يوم أحد هزيمة بينة فصرخ إبليس أي عباد الله أخراكم, فرجعت أولاهم واجتلدهم وأخرهم, فنظر حزيفة أبوه اسمه اليمان, حزيفة بن اليمان أبوه كان رجل كبير في السن وبدأ له أن يخرج وقد وضع الله عنه الجهاد. هو رجل اسمه خيثمة, اثنين اصحاب كده, قال له عم احنا لسه قدامنا في الدنيا قد ايه؟ قال له والله احنا شكلنا مش هنعيش كتير اصلا. قال له طب ما تيجي نقاتل مع النبي عليه السلام. قال له يلا نطلع نقاتل. فخرج اليمان وصاحبه يريد ايه ان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. هما لسه خارجين لقوا ناس بترجع, هما مش عارفينهم, شكلهم ما مش معروفين لهم, فهموا قتلينهم. حزيفة بيبص, حزيفة هم عارفين حزيفة لأنه شاب فعارفينه, كانوا مش عارفين أبوه فافتكروه من المشركين قاموا قتلوه. وحزيفة يقول له أبويا أبي والصحابة إيه هرج فقتلوه. تخيل أصحابك قتل أبوك خطأ وهم في مع النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يعلموا من هو اليمان. فضمد النبي صلى الله عليه وسلم جرحه وأراد أن يدفع ديته. حذيفة عارف أن الناس أصلا فقراء مش لاقيين وهم قتلوا خطأ, فتنازل حذيفة عن ديته فقال أبي قال فوالله من حجزوا عنه حتى قتلوه. فقال حذيفة غفر الله لكم. قال وتنازل عن ديته فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما زال في حذيفة خير حتى لقي الله. حذيفة ده اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له على أسماء المنافقين اللي هو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عون عن عمير بن إسحاق عن سعد بن أبي وقاص قال كان حمزة يقاتل يوم أحد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بسيفين ويقول أنا أسد الله. قال فعصر فصرع مسترقيا وانكشفت الدرع عن بطني فزارقه الحبشي العبد فبقره. اللي بيحكي قصة قتل حمزة بن عبد المطلب وحشي, قصة وحشي مين اللي خلاه يحكي بعد سنين طويلة؟ رجل اسمه عبيد الله بن عدي. مين عبيد الله بن عدي ده؟ طعيبة بن عدي, مطعب بن عدي, وعبيد الله بن عدي. عدي اتجوز وخلف طفل اسمه عبيد الله, كان اخواته كبار لكن هو كان ايه لم يكن اكبرهم. عبيد الله مر سنين وعدى في الشام فقابل بيقول لصاحبه بقول لك ايه ما تيجي نعدي على راجل عارف راجل هناك ده. قال له ده وحشي قاتل حمزه. قال له انت عرفت من؟ قال له بس تعالى انا اقول لك, انا تعالى نروح نساله, تعالى نسأله كده على الحديث. قال له انت قول لي انت قتلت حمزة ازاي. فذهب اليه وكان عبيد الله ايه ملثما, فذهب الى وحشي بن حرب يقول عمرو بن اميه أو عن جعفر بن عمرو بن أمية قال خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار إلى الشام، فلما أن قدمنا حمص قال لي عبيد الله هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قلت نعم، وكان وحشي يسكن حمص في الشام، فسألنا عنه فقيل هو ذاك في ظل قصره، فجئنا حتى وقفنا عليه يسيرا فسلمنا فرد السلام، وكان عبيد الله معتجرا عمامته، لبس العمامة وإيه؟ وملسم بها، ما يرى وحشي إلا عينيه، مش شايف إلا إيه؟ إلا عينه بس، ورجليه، كان بيلبس الإزار إلى نصف الساق، فشايف إيه؟ رسمة رجليه. أنا عايز أقول لك إن وحشي عرف عرفه من رسمة رجليه. فقال عبيد الله يا وحشي أتعرفني؟ هو كان عبد عند إيه؟ عند أخوه، وكان بيشيل عبيد الله وهو صغير. عبيد الله مسلم ووحشي مسلم، ده أسلموا الاثنين. فقال تعرفني؟ فنظر إلي فقال والله إني أعلم أن عدي بن الخيار، عدي ده اللي هو إيه؟ أبو عبيد الله، أبو المطعم بن عدي وطعيمة بن عدي اللي مات فيه في بدر. قال إني أعلم أن عدي بن خيار تزوج امرأة يقال لها أم فسال بنت أبي العيس، فولدت غلاما بمكة فاسترضعته، فحملت ذلك الغلام. قال له والله كان عدي بن خيار، أنا كنت عبد عند ابنه، وكان جوز واحدة وبعد ما جوزها خلفت عيل، فطلبوا واحدة إيه ترضعه، فأنا شلت العيل ده وأبحث له عن مرضعة، وكانت رجله شبه رجلك بالظبط عرفها بعد سنين. فقال فاستردعته، فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه، لكأني أنظر إلى قدميك. قال له شكل رجليك هي رجلي بالظبط. فكشف عبيد الله عن وجهه وقال أخبرنا بقتل حمزة. قال له أيوة أنا هو، أنا اللي كنت غلام صغير قد كده كنت بتطلب لي وقف في رضعة. أنت متخيل واحد في رضعة وكان واحد بيشيل عيل صغير كده بيبحث له عن مرضعه، وعدى سنين وكبر وبقى شاب وبقى شيخ، وبيقول له وانت كنت في رضعة رجليك كان شكلها كده والرجل دي انا عارفها قبل كده، انا شلت الرجل دي قبل كده. فقال اخبرني عن قتل حمزه. قال ان حمزه قتل طعيب بن عدي بن الخيار ببدر، فقال لي مولاي جبير بن مطعم ان قتلت حمزه بعمي فانت حر. فلما خرج الناس عن عنين، عنين ده جبل جانب جبل احد، خرجت مع الناس إلى القتال، فلما نصطفوا القتال خرج سباع فقال هل من مبارز؟ سباع ده رجل من صناديد الكفر في قريش، فقال هل من مبارز؟ فقال حمزة، فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن مقطعة البزور تحاد الله ورسوله وتتكلم تقول هل مبارز؟ فقام حمزة فقتله، فشد عليه فقال فكمنت لحمزة تحت الصخرة حتى مر علي فرميته بحربتي فضعها في ثنته حتى خرجت من وركه، فكان ذاك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فقال فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا وقال إنه لا يهيج الرسل، فخرجت مع هؤلاء الرسل، يعني أنا خرجت من الطائف إلى إيه؟ إلى مكة. فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت وحشي؟ قلت نعم. قال أنت الذي قتلت حمزة؟ قلت نعم. قال قد كان الأمر الذي بلغك، ما تستطيع أن تغيب عني وجهك؟ قال فرجعت، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسيلمة، قلت لأخرجن إليه لعلي أقتله فأكافئ به حمزة، فخرجت مع الناس وكان من أمرهم ما كان. إلى آخر الحديث، حديث طويل يعني، الشاهد أن إيه؟ قصة قتل حمزة، حمزة بعد ما قتلوا يا جماعة قطعوا بطنه ومثلوا بجثته، في رواية ان هو اخذوا كبده، وفي رواية ان هم الشاهد ان هو قطعوا بطنه، بعد اهل العلم صححها بعد اهل العلم ضعفها، لكن هم مثلوا بشهداء احد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء احد في وقت المعركة ولم يغسلهم، يعني قال لهم سيبوهم بدمهم كده يدفنوا في مكانهم وما صلاش عليهم. وفي خلاف بين اهل العلم هل يصلى على الشهيد ام لا، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد ذلك بعد 8 سنين على ايه؟ حديث صحيح مسلم، حديث عقبه بن عامر، النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد 8 سنين فذهب الى احد وصلى على شهداء واحد وقال أنا بين أيديكم فقط وإني عليكم لشهيد وإني أخشى عليكم أو لا أخشى كما أخشى عليكم الدنيا أن تنفسوها كما تنفسوها فتهلكهم كما أهلكتهم واصبروا حتى تلقوني على الحوض. فوصل على شهداء أحد الشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي آنذاك وقت المعاك عليه على شهداء أحد. الصحابة المعركة معركة أحد ديت اتقتل فيها عدد من الصحابة 70 واحد من هؤلاء الذين قتلوا رجل اسمه عبد الله بن جحش. عبد الله بن جحش ده له قصة طويفة. قبل المعركة بيوم كان الصحابة متجمعين في بيت مين؟ في بيت الفرح. كان في فرح اللي هو فرح حنظلة ابن ابي عامر وكانوا متجمعين والنهارده فرح بقى فقاعدين في الفرح. وبعدين سعد بن ابي وقاص قال تمنوا اللي هو بقى كل واحد يقول امنيته كده. فقال سعد بن ابي وقاص فقالوا تمنى فقال اتمنى ان ياتي رجل مقاتلا من المشركين لا يقدر عليه احد فاقومه فاقتله. فقال عبد الله بن جحش تمنى يا عبد الله. عبد الله جحش ده أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل الدعوة في مكة وهاجر إلى الحبشة هو وأخوه عبيد الله بن جحش. أخوه ارتد ولحق بالنصارى وهو رجع مع النبي عليه السلام ورجع هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فبيقول له تمنى أمنيتك إيه؟ فقال أتمنى أن يأتي رجلا صنديدا فيقتل من المسلمين ولا يقدر عليه أحد فأقوم فأقتله ثم يأتي آخر فيبقر بطني ويجدع أنفي ويفقأ عيني فأقابل ربي بدمي فيقول عبدي ما فعل بك هذا فأقول فيك يا رب. عبد الله بن جحش قال له أنا أتمنى أن أتقطع لله. إيه الأمنية دي؟ أمنيات واحد بيقول لك أنا أتمنى أن أضحي لله بكل حاجة. ليه؟ لما علم ما عند الله. يعني هو لما شاف اللي عند ربنا اللي جرب معاملة ربنا هو نفسه انه يتعامل مع ربنا اكتر فبيقول انا نفسي اتمنى اتقطع لربنا. عبد الله بن جحش فعل به هذا في ايه؟ في يوم احد. سعد بن ابي وقاص بيقول وكان عبد الله افقه مني. يعني اللي هو تمناه ايه؟ لا وكان نفسي انا اتمنى هذه الامنية أنه قابل ربه بدمي فيقول يا رب فيقول عبدي ما فعل بك هذا فأقول فيك يا رب. قال له أنا إيه اللي عمل فيك كده؟ قال له ما فيش أي حاجة إلا أن أنا كنت مؤمن وبدافع عن دينك بس كده بس كده. قال أنس غاب أنس بن نضر عم أنس بن مالك عن قتال بدر فقال غبت عن أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم ولئن أشهدني الله قتالا ليرن ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال أنس بن نضر اللهم إني أبرئ إليك ما جاء به هؤلاء يعني المشركين وأعتذر إليك ما صنع هؤلاء يعني المسلمين. ومشى بسيفه فلقيه سعد بن معاذ فقال أي سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد واهن لريح الجنة. فقال سعد يا رسول الله فوالله ما استطعت أن أصنع كما يصنع أنس بن نضر. قال أنس بن مالك فوجدناه بين القتلى به 84 جراحة من ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم فما عرفناه حتى عرفته أخته من بنانه. قال عبد الله بن جحش اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غدا فيقتلونني فيكبروا بطني ويجدعوا أنفي وأذني ثم تسألني بما ذاك فأقول فيك يا رب. قال سعيد المسيب وإني لأرجو أن يبر الله أن يبر الله قسمه كما أبر أوله. روى الزبير بن بكر في الموفقيات أن عبد الله بن جحش انقطع سيفه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قطعة خشب. في نص المعركة عبد الله بن جحش بيبص كده السيف بتاعه اتكسر فقال له يا رسول الله انا عايز ايه؟ انا ما عادش عندي سيف. فانما صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له خد حته الخشبه دي. فانقلبت في يديه سيف فاخذ كان هو واحد بيقاتل بخشبه يعني هو مكرن انه مكمل. قال فكان يسمى هذا السيف العرجون يعني انقلب هذا هذه الخشبة انقلبت في يديه سيفا وكان تسمى العجون. بعد موت عبد الله بن جحش الناس كانت بتبيعها كأنها أثار. قال حتى بيع من بغة التركي ب200 دينار، وكان عبد الله من السابقين الأولين. وعن خديجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال بعثي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن ربيع وقال لي إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجدك، فجعلت أطوف بين القتلى فأصبته في آخر رمق وبه 70 ضربة، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك، فقال على النبي صلى الله عليه وسلم السلام قل له يا رسول الله أجد ريح الجنة. في آخر أنفاسه قال له أنا بموت وأدخل الجنة، قال أجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم شفر يطرف، شفر يعني شعرة في جفن العين تطرف، وفاضت نفسه. أخرجه البيهقي. وقال موسى بن عقبة ثم انكفى المشركون على أثقالهم لا يدري المسلمون ما يريدون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيتموهم ركبوا وجعلوا الأثقال تتبع أثار الخيل. المعركة بدأت يحصل فيها نوع من أنواع الحسم، أن الليل نزل والصحابة على الجبال والمشركين بيقتلوا في المسلمين، وسقط كبار الصحابة، سقط مصعب وحمزة وعبد الله بن جحش، اتقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أبو سفيان ينادي بأعلى صوته أفيكم محمد؟ فعمر كان قد لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، جرح النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه الدماء، فجاء رجل اللي هو أبو سعيد الخدري اللي هو مالك بن سنان، فيريد أن يوقف الدم والدم لا يقف، فوضع فمه على مكان الدم عايز ايه يوقف الدم، فبلع الدم، فقالوا له مجة يعني تفه، فقال لا والله. فجاءت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تريد ان توقف الدم، ومعها علي بن ابي طالب، فكان علي بن ابي طالب يغسل الدم فيزداد، يعني كل ما يغسله ايه الدم يزيد اكتر. فجاءت فاطمة فاحرقت عود وجاءت برماد وايه ووقفت الدم به. المشهد ده الصحابة حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، واللي اتقتل اتقتل واللي فر فر واللي رجع رجع، وابو سفيان جاي بقى ايه بيستعلن بيستكبر بيختال، فقال يوم بيوم بدر، قال لهم ادي احنا انتصرنا أفيكم محمد؟ فالصحابة ينظر إلى النبي عليه السلام، عمر واقف جنب النبي عليه السلام عايز يجاوب، فالنبي عليه السلام قال لا تجيبوا، قال له ما تجاوبش. فقال فيكم ابن أبي قحافة، اللي هو أبو بكر الصديق يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا، فقال أفيكم ابن الخطاب؟ هو أبو سفيان بيسأل عن التلاتة دول ليه؟ اشمعنى ثلاثة دول يعني ما الصحابة كتير، اشمعنى دول بالذات؟ ها ليه ابو بكر وعمر بالذات؟ يعني عبد الرحمن عوف موجود، ابو عبيدة موجود، الزبير موجود، ابو الدجانة موجود، يعني اشمعنى هؤلاء؟ حملت رسالة اللي هو لما جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم نسأل مين وراك، فقال عليك بالذين من بعد ابي بكر وعمر، ان دول شايلين دين الناس يا جماعه، الناس تحملها للدين درجات. يعني احنا قاعدين في الدرس، في واحد يطلع من الدرس ده يروح ينفذ يبحث عن سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقراها، في واحد هيروح يحاول يضحي ويتعامل مع ربنا، في واحد هيفكر ازاي يكون اقرب الى الله، في واحد عادي كان درس ظريف، في واحد ولا كان في حاجه اصلا. الناس درجات، فالصحابة لما تلقوا الدين كانوا درجات، اللي تحمل المسؤولية الدين كان أبي بكر وعمر، كان أعلى الناس تحملا إن هو كان بياخد الكلام شايله، شايل مسؤوليته بيفكر فيه، يعني مش بيتحمل الكلام وهو واحد عادي اللي هو يعني في واحد بيتعامل مع الدين كأنه ضيف، اللي هو حضرتك اتفضل اقعد هنا يقول لك اصل ما حدش قال لي، ما حدش دعاني، ما حدش جابني، وهو لو كانوا قالوا لي كنت جيت، ده هو الباشا ضيف. وفي واحد بيتعامل ان هو يعني ممكن يعمل حاجة، في واحد بيبقى شايل مسؤولية، هو لوحده بيشيل مسؤولية. فكان من هؤلاء بكر وعمر، وبكر وعمر هؤلاء يحملون هم، عشان كده ابو سفيان كان فاهم ده، فبيقول هو ابو بكر موجود، لان لو بكر موجود يبقى احنا مكملين، يبقى معاك لسه ما خلصتش، لو عمر موجود يبقى معاك لسه موجود احنا لسه ما خلصتش. فقال ابو بكر افيكم ابو بكر؟ من هو اصلا؟ قال لا تجيبوه سيبوه. فقال ابو سفيان اعلو هبل. ابو سفيان ايه بدا بقى لما ابو بكر النبي عصام مش موجود وعمر مش موجود وابو بكر مش موجود عليه اعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبوه؟ فقالوا وما نجيبه يا رسول الله، نقول ايه؟ فقال قولوا الله اعلى واجل. لما يجي عند ربنا لا يتكلموا عن ربنا، اوعى تسيبوا ربنا حد يعتدي ولا يتكلم ويقول له هو المين. فقال ابو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر اجبه. فقال الله مولانا ولا مولى لكم. قال يوم بيوم بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجبه. فقال عمر قتلانا في الجنة وقتلاكم في النهر. قال له انت فرحان، انت هتموتوا هتخشوا النار واحنا ما هنموت هنخش الجنة، احنا اصلا عايزين نموت كلنا. غير ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قلق من ان يتحرك ابو سفيان بجيشه الى المدينة، يعني بعد اللي حصل ده ممكن بسهولة ياخدوا الجيش وايه ويطلعوا على المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب وسعد بن وقاص التمسوا الجيش، قال لهم خليكم وراهم، لو شفتوهم ركبوا الجمال يبقى هم رايحين مكة، لو شفتوهم ركبوا الحصنة يبقى هم رايحين المدينة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحاول ان يلملم هذا الجيش مرة اخرى حتى يتتبعهم. فخرج علي بن أبي طالب يبحث عن أبي سفيان فإذا بهم يركبون له الجمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا سنخرج غدا، قال إحنا مكملين. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يتبعني أحد إلا من كان في أحد، يعني ما فيش حد يخرج معايا إلا مين؟ إلا بتقعد بس، يعني لو حد جاي من بره ما يخرجش معايا. نزل أبو سفيان على بعد أميال من هذا المكان، ثم قرر أن يعود ليغزو المدينة. النبي عليه السلام منتظر الخبر وهو قلق. وجاء رجل من خزاعي من حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم كافرا، لكنه كان إيه؟ كان يناصر النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال وددنا انكم قد انتصرتم. قال والله احنا كان نسال ان انتم ما يحصلش معاكم كده، بس معلش بقى ايه مره تانية، وسلم عليه ومشي. فذهب الى ابي سفيان فقال هل مررت على محمد؟ قال نعم. قال وكيف وجدته؟ قال له لقيته عامل ايه؟ قال لقد جهز جيشا كبيرا لقتالكم. قال له بص مش هتنجو. فقال إنا قد عزمنا أن نرجع حتى نستأصلهم. قال له إحنا كنا أصلا قررنا أن إحنا نرجع تاني. فقال لا أنصح بذلك. ونزلت في هذا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فلازم النبي صلى الله عليه وسلم قول الله حسبنا الله ونعم الوكيل، حتى صرف الله سبحانه وتعالى أبي سفيان وصرف عنه فكرة أن يعود مرة أخرى، ولملم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه، ثم قال اصطفوا حتى أثني على ربي. قال لهم وقفوا بقى كده، ده وقت عبادة. الصحابة مقتولين والنبي صلى الله عليه وسلم قام بهم يثني على الله سبحانه وتعالى. أقف عند هذا الحد، أؤمن في المرة القادمة أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.